معاك عدل رباز ندوبوري نواسي ونوتغلو صارت قرام يدنا يدغلي بسم الله هكا عدل رباز ندوبوري هاسي ونو تغنو صارت كرميدنا يا دغلي غلاق لينا ساكا تغنو شار تاري تبن العاق لينا ساكا تغنو شار تاري تبن وريح ترجوني لي تضاها فورقي سيد عيا وريح ترجايا أنو كاني فورقي زوزاتو تويح ترجايا أني لن العقل ديد سحنا بابن الصواب تنذبت يزين ربي قلينا وريح تجمع أداسي مع الصواب نكرنا كل شارينا الزاغ السوق العقل بلكن عقل يمن عاني غاك يدرو سور نمالي مال مالي لأصور الطاقة لغياد عدميان دميان وراي تعسي الهميت قالت اختي دوك هانت غيمي قنس موزد منا وكون شي غدوني تسيني طبيب ندوانا وكل شي دوني تسيني طبيب ندوانا يريد الموت لمحيب باوري اللي دوانا اسمو مويرا ردكي لا قلي نتهلا لي خرت زايدة ترضى ربي عين كاغ نرقي سدوغ لحقو قردو فوق إما ينيد الدوني تكابرت في اللزقي سترخ نغيته لا تحيي تنغم قردو ورات سنت فاغي مين المديد كنشرك ورات سنت فاغي مين المديد كنشرك واللي غيت كبرت الله خافلنا الجوال وانا صدرنا عزومة وعلك غيك فقنا يورنا ورنا ورنا ورنا ومديدني أجل محبة بدي لي درج مجميني أكيد ربي على خير نقري دي تقول رضي غدا نغيس في دنوا أسلب ضدي دكي فرا كيت قنتو كان وينو يقزك تسنون تيني قناغن كي ويكي دي علم الكرد أرنغنا عقلين وتيتي بتريد فلتب للروح نعاقلين زود غني من قبل ذي الرحار دي تاوي وادو سيقنا وان يضو سام يسلك يوم طانو العيون يحيو الأشجارات يسلك يوم طانو العيون يحيو الأشجارات يقور نسم غيق نتاتوقع في سليلي هود نغية تسانو تجدر زنقي سيزري سيف هود نغية تسانو تجدر زنقي سيزري سيف يقن وين غازوات نريت المحيب تطان ميقان الطاني تبيني خساني مدلون يكتي فرزي زيني تاسعي مدليه بوليدو حبيبي غاكوري النار يخكول البر كيدو حبيبي غاكوري النار يخكول البر بنزل كبر خلان راك في السنين يسرى تسري الدنيتين